ولكن ليس بحاجة إليهم من الذل أي من الضعف والحاجة، والله له أولياء ينصرون دينه ويحبهم وينصرهم، والمنفي ولي من الحاجة هذا منفي في حق الله، وأولياء الله له أولياء ينصرون دينه وهو يحبهم وينصرهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سؤال: ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب: واعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، وهذا يقع فيه هولاة الصوفية ينسبون إلى كبارهم وأوليائهم وسادتهم أنهم وصلوا بالولاية إلى تدبير الكون عياذا بالله. فيسمونهم الأقطاب والأوتاد، أقطاب وأوتاد، أي تقوم بهم الحياة، تقوم بهم الدنيا عياذا بالله. وهؤلاء كلهم ما زال معهم من يديرهم يسمونه الغوث. هذا كفر عظيم يتنزه عنه عامة المسلمين الذين فطروا على الإسلام والتوحيد ولم يتلوثوا بعقائد الصوفية. قال: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية. فماذا عن قوله تعالى عن الملائكة: والمدبرات أمرا؟ نسب إلى الملائكة تدبير الأمر. عندك محمد؟ أي بأمر الله، المراد أنهم يدبرون الأمر بإذن الله وأمره، فهم يعملون ما أمرهم الله، ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله. هو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إلى قوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآيات. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهو في الصحيح الذي في مسلم: عذبته. قال المحقق: وانظر اللفظ الذي في مسلم الإمام أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.